الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تبعه واستنى في سنته إلى يوم الدين. أما بعد، ندخل اليوم في كتاب الجنائز من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عليه رحمة الله. والجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، يقال جنائز ويقال جنازة وجنازة، جنازة وجنازة. الجنازة بفتح الجيم للميت، الميت جنازة، والنعش للقتالة جنازة، هذه فائدة، بالفتح للميت وبالكسر للنعش، ميت ونعش. للنعش عليه الميت، هنا ميت دياك، وسبابه كما هكون ميت دياك، هل تسمى جنازة؟ تسمى جنازة تغليبا للاستعمال، لكن ليس استعمال فصيح. وتسمى ليس كتنشا جنازة أو جنازة للنعش والميت عليه أو في داخله. وذكر الجنائز في آخر كتاب الصلاة لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به، هذه الحكمة. سباب يفوق كتاب الجنائز في آخر الصلاة، أولا كتاب الجنائز هو أصلا من الصلاة، وأعلى وأعظم وأكبر ما يفعل في أحكام الجنائز هو الصلاة، الصلاة، فناسب أن يكون في آخر كتاب الصلاة أو جزءا من كتاب الصلاة. طيب، وأنفع ما يكون له لأن فائدتها أخروية وهي الدعاء له والشفاعة، لعل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه. الصلاة آخر ما يفعل للميت. أنا سمع الشيخ وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض، أحكام الوصايا ما يوصى زي وصية أنبازه زين تكليز، وبعد الميت منها الصلاة عليه ومنها غسله ودفنه والصلاة عليه، ومن فيه المواريث ميراثه تقسيمه ونحو ذلك. طيب، يسن الإكثار من ذكر الموت لحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذمي بالذال، هاذمي أي قاطع، يعني فكاتة اللذات تريه، ويقال هادمي يعني كفنجة، والمعنيين المعنيان فصيحان ومستعملان. طيب، حكم صلاة الجنازة يا إخوان، حكم صلاة الجنازة يا شيخ هجرودي أبو سليمان أبو عمر هجرودي، سهل الله أمره في حله وفي ترحاله، عندك أستاذ، حكم صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض، إذا قام به البعض المستطيع، أهل العلم دائما يقيدون بالاستطاع، البعض المستطيع، فإذا لم يقم به من يستطيع أثم الجميع، يصبح فرض عين على كل مسلمين في مستطيع في ذلك المكان. لأنه لا تكليف إلا بعلم واختيار وقدرة. فمثلا مات ميت في مكان وعلى كل حال فرض كفاية إذا لم يقم به البعض أثم الجميع والله أعلم. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهذا هو القول الراجح أكثر أهل العلم ابن القيم طبعا. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: الإتمامريش أم تنزل وسلم طوام بصابة بعيادة المريض. لماذا تسمى عيادة؟ لماذا لا تسمى زيارة المريض؟ أبا خليل ونيني عيادة وليس زيارة. من يجيب ونيني عيادة؟ عيادة من المعاودة تختلف عن الزيارة. نخيك مرموشة أو نيزة فتكمو دمريك إلا يكون تنبليمتو كم تنبليين في الزيارة. شاهد السبب في ذلك أن المريض يحتاج إلى المعاودة والدعاء له بالشفاء وتفقد حاله. نفيه إن نياك زيادة أواصر المحبة لوسيانو مبينزي بين دوكة كإيمان الشريعة المجالية فتحق المسلم على المسلم العيادة. نعم عيادة المريض. قال واتباع الجنائز. اتباع الجنائز قلنا بالفتح الجنائز إن معناياك الأموات أنفسدية بالجنائز هاق الأموات وتشميت العاطس المتكيراني هي شافية ونصر الضعيف إما نصره بالقول أو نصره بالفعل ولكل له حكمه. جزاكم النصور بالقول له حكمه وأحواله مثل أحوال ذاك ذلة فوتيانة أي نعم. وسبابه كنيذك أقوت مجنبازي أو بباكا وممكمات أمسو لما ممكية فصولة حتى كتوى شاك ونسيما قال صلى الله عليه وسلم ونصر الضعيف لازم من النصور به. إذا كان شيء سنعطيكم النصور مروا النصور كتوى شاك وإيه الله إيه ونقشوت كبيسة أصول إن جيكت قاتل نفسه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه نمونا بلالا نابديوة نمونا عمار ابن ياسر نمونا ياكي نمونا ياكي ونابديوة ووتي هانا لكسيمة إلا كسيمة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة هانا ويزق وسيدية. فلا بلا شك أنه كان يدعو لهم نبلا بلا يحثهم على الصبر ويكما مثلا من كتا جنبازي وذباكا من كماتا الإسلام دقياك وانبياء اصبر يستي ذائق صبرا جد الله المستعان الله في فاهي أتولين لنا ويستغوش امتحان. أو مثلا المنسكية جيرانيا أنا في كليل كماني أبا جبازي سيدياني أسا hapa unaweza kuchukua simu kwa customeri yote ya kumsaidia kumpigia polisi jirani au sehemu yote, lakini unaenda unakuwa kabisa. Qala wa auni al-madhlumi wa ifsha'i al-salami wa ibrari al-muqsimi ittifaqun alayhi shahid shahid أمرنا بعيادة المريض في سبع يقولون ماذا بسمع عيادة المريض فيها لحديث أبي هريرة في الصحيحين كل صلاة محقق مسلم جي مسلم خمس نبيتاجا يقولون ماذا وعيادة المريض. وحديث أبي موسى في البخاري صلى الله عليه وسلم قال عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. فك العاني على الأسير ما شيء مخلص نعم. mashaallah tabarakallah. Pia ni miongoni mwa faida ambazo zinapatikana tadhkiru almayyit bitawba warujuu ila Allah subhanahu wa ta'ala, arudi kwa mola wake. Talqinuh itakuja inshaallah. قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. ما أجمل هذا الحديث. يأتي العلماء إلى هذا الحديث ويقولون هذا الحديث من الأدلة التي لقنوا موتاكم. من من يأتي لقنوا وتمتشين لا إله إلا الله وتمتش ثم لا إله إلا الله. لماذا قال ميت؟ الميت ليس من مات، أليس هو من مات؟ نعم هو من مات ولكنه قارب الوفاة. عافى جافوا جافى لكنه قارب الوفاة، ومن قارب الوفاة أخذ حكمها. قال سبحانه وتعالى يسأل أيان يوم يا شيخ يقول لك عندنا يسألوا أيام يوم القيامة يندليها صلاة القيامة وجاي فاتح. والله يا شيخ يفضل نفات الجو كنت جنبه الكامل ولا وفاتح جزوتان. يسألوا أيام يوم القيامة يندليها. ما أنسانيه إلا فإذا آية ماليزية من السماج هنا. فإذا برق إذا برق البصر الشاهد هذه دلائل بدليل كدليل ذا الموت. حضور علامات الموت خلاص حكمه حكم الميت. ولا سمى فلان هو رفوف والله يسمى ميت فقنوا موتاكم. هنا قاعدة من قواعد العلماء كتكي حديث لكن مين من يتوقف بيه. إن قولي لقنوا موتاكم لا إذا التلقين مستحب، تلقين الميت مستحب، وقراءة القرآن عليه قبل الموت نافش حكم ياكه. قراءة القرآن يكون بوشة كما جمع موجة يكون أشي جمبوس ليك السيسة ومتلتم دروان على فلا تفوت lakini sasa tamdomo anataka kuwai kuchinja mbuzi wengi katika kijiji hiki. Na mustaz kwa kuuliza yuzali alqiraa ala almayyit qabla almaut yani hukm yake. Na mustaz kwa sababu kinyume mimi nafahamu majina wallahi nikushukuria yani na dharau waja jina lako Raja. Allah leo kaingia tabia kuzunguka kuanzia mashariki mpaka magharibi sisi mpaka kaskazini kumpeleka kwa mama istilah hai wala mushaha fi istilah mazoea na unaweza ukaingia Imarat au Oman na kutembea kuanzia mashariki mpaka magharibi ukashindwa kuhesabu watu wa jumla hapo. Hicho iko ni wengi na sio Ramadhani pekee yake, na Rajab ni mbaka au ashad ukukuta anaitwa Rajab ili mjana kwa kwa mtu sana laana. طيب اهه مستاذ حكم القراءة على الميت جائزة، يجوز، يجوز القراءة عليه. يعني إذا كان ثاني السؤال. وفي الحديث استحباب تلقين الميت عند اختبار لا إله إلا الله. يقول لم يقل أحد من العلماء في الوجود. كيفية تلقين الميت؟ قال بعض العلماء إن كان المحتضر قوي الإيمان فإنه يؤمر قل لا إله إلا الله، قوي الإيمان، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال قل لا إله إلا الله. وإما إذا كان المحتضر متأثرا مضطربا ضعيف الإيمان أو عامي انتو قويدة ايه بعد انا هم يكويشي لو ايه نتفهم بي اقول لا اله الا الله مثل هذا يحتال عليه، يحتال وينا ومن بيت من انسان تجي الله فموجة، من تجي الله فموجة الله تبسيبية وتكون ان شاء الله لا اله الا الله لا حيلة وتكون باذن الله. ثم تجي الله فموجة لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدي في السفر لكنهم به قل لا إله ثم تقليل في المنزل إذن هذا يختال عليه إنها تذكر عنده لأن تاجه البليان إلى يوم منين هذا. قالوا أما إذا حضر المؤمن اختبار الكافر، إذا حضر المؤمن احتضار الكافر فإنه يأمره بها لقوله صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله أفضل كافرين يعني أمريشوة ولنبو غفلة يعني حتى كويتمك لا إله إلا الله كاذب. أنا إذا كتاجة بيشارة زافية، أنا إذا كتاجة وفي زافية، أنا إذا كتاجة وفي زافية، أنا إذا لكن الذكر يكون بالنا فإنه يؤمر عند الله تعالى. قال عدد المرات التلقين مرنقات من التمكيشة هذا مر موجته أكون دليل لكم بجوية مر موجة لكن ننقلية في أسجيه كم تشوش نمتية تراها ونموذي يعني وصفها السويقين وقت مراها وقت ويهالي anako katika hali sio nzuri haiko leo anako haiko sawa sasa ukimwona yatakabali akishatamka moja labda hajatamka na hakuna juu yake dalili ya choka kukasirika endelea naye mpaka apate fursa ya kutamka. قال النووي رحمه الله اجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الاكثار عليه والموالاه لئلا يضجر بضيق حاله إلي أثبت تابه ولشفي أهل العلم في برودية برودية لا إلى الله ثم لا إلى الله ثم لا إلى الله بس مش لك تستحي إيه أنا تقول تستحي وجل يأخذ ثم يجيزة كتكشيدة بأن يسيسهم يأخذ هذا سيسهم يفسوس لا إلى الله هي تفسوسك وجل يأخذ. قال اختلف العلماء في حكم تلقين الميت بعد دفنه يبين لك هذا ومتفوتيان بعد دفنه وهو أن يقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه ويقول يا فلان اذكر ما خرجت من هذا. القول الأول أنه مستحب وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة يبذولك هو كلام العلماء إلي وكيفينجا ونفينجا على علم والله. قال قول المالكية والشافعية والحنابلة قول ذلك الجمهور لحديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم من إخوانكم فسويتم التراب على قبره أكيف موجوينه فتنبزينه ألفهم كثوازيشا مشانغا جوياك جويا كبوري لك فليقم أحدكم على رأس قبري أسمام موجوين جويا كبوري لك ثم ليقل في شاسنه يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيبه حكيك هي أنا مسكي لكن هويذكم جيب. ثم يقول يا فلان من فلانة إيه فلان توتو فلانة فإنه يستوي قاعدا فلفال نكاع نكاع السوساوة. ثم يقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا كبك يا الإمام بمبايو وليعاش وقتك تكتك هي دنيا أو لتك جلياتك هي دنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا يكون بويل بمرضية الله مولا وبالإسلام دين محمد النبي وبالقرآن إماما رواه الطبراني هذا الحديث لا يصح قال إمام المحققين من الشافعية النووي ويسو الشافعي من ذاو سين المنظر للشافعية تيجي شافعي موجة أتسمى أنقلية يا حبيبي منظر الشافعية وكسكي النووي ndole beba dhehebu la Shafi'i na asilimia kubwa katika tartib na mstiriko vitabu vyao wanamtegemea Nawawi musura alikuwa masha Allah Imam Nawawi aya min ayati na katika madhhab Shafi'i katika ulama almutakhirin sidi kwa Nawawi baada Allah baada yani Nawawi sidi kwa جمع أقوال الشافعي ورتب المذهب ما شاء الله فهم عيال عليه ووتي ونمتقي من الإمام النووي قال إسناده ضعيف هذا النووي هو الشافعي إسناده سندياك ضعيف قال ابن الصلاح وهذا كذلك شافعي عبد الرحمن بن عمرو الشهرزوري شافعي أنا فيما ليس إسناده بالقائم اسمم ياك سنادياك هي اتمام نيني معنى ياك يمانغوكا وضعفه ابن مفلح جاءه من الحنابلة ابن مفلح ها اظن اسمه محمد بن مفلح بس كثير في الفروع على كتاب كنيسة الفروع وقال ابن القيم لا يصح رفعه وضعفه زين الدين العراقي وهو من الشافعية زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر هذا القول الاول ان يوا دليله واثنيه ومبينج سنديه ومعنى المالكيه والشافعيه والحنابلة ومسمميشا مسمموا وجوه الحديث لا يثبت والامام الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي مفهوم المخالفه اذا لم يصح الحديث فليس بمذهبي هايا هنا حجة تانا إلا ويوي كما سلفي صاحب أثر صاحب اتباع والسنة وكسكية هذه أقوال وسيوكا وكشتوكا وكفنديش ونوميم وكاما كاما فينا لا سلية هذا الأقوال هذا بعلم ويوي يقول أحد العلماء من لم يشم من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه أو رائحة الفقه أو إذا كنوا ساروا في الفقه أو إذا كنوا شجاموا كالشكلة كما بيلة مفنواك مفنوا القول بخلق القرآن مثلا أو مفنواك مفنوا كنوا رؤية الله لا يا أخوان أنت تبطل القول بالحجة وبالبينة لكن أنت لك النمية تمام سماموه تتساور ماشي أنا ليه هل يمنع هذا من الاشتراك يعني كشركيانا ناو اسلام ومملكه شيخ واو اكانزكو كمصميشه هو مرهم انا مفنديشه يا فلان بن فلان بن فلان بن فلان مفنديشه درس بعد الموت سو قبل الموت حتى ويو كاجي وكا مين في حضوريك كيف لا يا اخي ليس ذلك لا شريك أنا لا وزوش ونواش أو لوزوش وزي شريك حتى وزوش لكن في الجملة هنا مليان أنا هو بصراحة الكلام القول الثاني أنه بدعة مكروهة هاي ما شاء الله مكروه وبدعة ما شاء الله وهو اختيار ابن القيم ليس ابن القيم بل جمع من العلماء لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت من فعله ولا من قوله، فيكون فعله مكروها غير مشروع. القول الثالث أنه مباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أيام نوناج يا مان ابن تيمية جبل من جبال العلم. أنا أخويا نسيم ولا أبا ابن تيمية كتابك كنايشة وين كنبيه وكوتا هو لي نمتي أنا ويسا هو جزاك. ابن تيمية أنا سيما مباح هذا جانب، لكن كل ابن تيمية هذا الإباحة استحسان. سيما جنب فلان مباح معناه كنيني استحسان في الدين، استحسان تشريع. والعالم لا يستدل به وسيجيو كان ينبيه اللي يكون بيه ليس دليل ياكل ان ينبيه قال ابن تيمية ويه أبان ابن تيمية يهي منيه ونساجي وتفتي واستدلال دليل واضح. قال الله قال الرسول. لذلك ابن القيم أنا منين مزور ثانك التهيل السؤال يقول ابن تيمية حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من ابن تيمية، الحق أحب إلينا من ابن تيمية. وعلي بن أبي طالب نسيمة اعرف الحق تعرف الرجال، اعرف الحق تعرف الرجال، بمعنى أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرفون الرجال بالحق، وبتاخذ يفهموا الرجال الرجال من دليل الحق إخوافي الحق كسيمجاني، فسوالوا لإسمامك في الحق هؤلاء هم الرجال. وليس إذا تريد أن تعرف الحق دليل الرجال وإخوافي، لا هذا غلط. وهذه الدعوة السلفية نسخن بيشة فالتوسيق كان لازمشك وقول ياقب وسببه من قول فلان من أهل العلم، ما دام المسألة محل اجتهاد وخلاف ومحل نظر وكل يأخذ ما يؤديه إليه اجتهاد ونظره في الاختلاف بين العلماء كمسألة من المسائل فسيجوك اللازميشة وسباب الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الشيخ من العلماء أن يونا رأي كذا لو يؤمن ذيك إلى قولي وكمون فلان أنا مخالف وكاجك وأثير هل يجون فريشة ومشوشية، لا يا أخي ليس كذلك. غالب من تجده من ضونا قوتهيبي لم يشم رائحة الفقه، لم يقرأ في خلاف العلماء أنقليها هاي من السماج ابن تيمية. ابن تيمية ليس حجة، الحجة الكتاب والسنة، لكن أنقليها وكتاب ابن تيمية هذا دليل كالسائل سؤالة بس كالكبادية مسائل أمان شيخ واقو وليمفوت كالسائل سؤالة هذا دليل كالكبادية مسائل. قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، هذه قاعدة العلماء في مسائل الخلاف التي فيها سعة نظر دنياك يكون نفاسي هو يا نشكوهيل ونشكوهيل. والله العظيم وهكذا كان العلماء رحمهم الله. أنا الشيخ مقبل كان رحمه الله لا يرى حجية القياس، ينفي القياس، يعني يني ظاهر ظاهرية ابن محمد بن حزم في هذه التفكير السؤال، لكن الكوب وانا فوزي واتي وانا سمام وانا فوزانا نايم وانا فوزانا نايم بكى وانا هكتريك انا ما شيخي افها تقوليه ليس دليل تفكير السؤال. لا سموجي هلفو ثيمة جمالي هلفو فعالم من العلماء الشيخ الفلاني يقولون يقول الله على من العلماء الكوفة كتنغاز الشيخ يقول صلي صلاة الغائب كتمام أخو صالي كفيلي كنا شيخ موجة الإتمام عليك الشيخ صالح ماوي اليوم يا الشيخ مقبل جانا وليصلي صلاة الغائب كتنغاز قبل الظهر كنا درس كتاب شاكت المسلم مما ليس الجامع الصحيح مما ليس الصحيح دليل يا أخو شيخ قال قصة النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم مجادلة بالتي دليل شيخ كوفة دليل كما بين النجاشي يعني كوفة وسلم كم صلى صلاة الغائب قال يا رأي يا شيخ النجاشي مات في بلد كفر ولم يثبت أنه صلي عليه هي تثبيت فقط صليوها وجدت يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب تجينا هجة صليوة في بلاد الكفر لكن هو يشيخ حقيقة أن الإنسان يصليه وإنه إسلام ومجي واكي تكامل في كتبه ولا سوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصو الله الرحيم كما سيكون لكن فينا وحشيك كيف تلية تجيبه كفلانا الشيخ وله طولية كان يماذا أكتما أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه ليبلغ الشاهد الغائب ألي حضورية أم في شيئة في حضورية من أكتشيين للشيخ من كوفة تقريبا تقريبا كريم يكا من نالك تقول في فريق فتلوك زي مثل ما قبل يكا تقريبا قبل يكا مني يعني قريب زي لم يكا يشري فالشاهد اللي كما استغفر الله وأتوب إليه ليبلغ الشاهد الغائب أن مقبل من هذه الوادع اللي كيما كذا لا يكون سيء لا يتراجع ما شاء الله أنا ما أقول فيه اجتهادات ذلك الشيخ ابن الحيمين اليوليزوا كثيرا مسألة من المسائل كثيرا مسائل ألف وكهامبيوة الشيخ بن باز بسم الله قال سيما كذا قبل الحين فسيما كون زي لجواب الشيخ بن باز تأدب مع الشيخ بن باز كون زي لجواب الشيخ بن باز يعني ولينه قسمه ويه هذه المسألة بدعة صحيح بدعة لكن رآها بعض العلماء ولا بعض العلماء ولا ليونه هي سؤاله بجائزة يعني ويه تقولي بدعة كواك وتقولي بدعة كذا كوان بني نمفن وياك نمفن وشرب الخمر حرام وشرب الخمر كواك اللي يسجيه كفتة تعبك الخلف فيها في قتالنا مسائل كما هاي والله قال وهو اختيار ابن القيم وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ووصف هذا القول بأنه أعدل الأقوال ابن تيمية نسميه قول أعدل يعني قول اللي هو كتكاتي قول اللي هو كتكاتي كله قول زوجه قال ولعل مستنده سبب يقسم أي دليل ياك أو هجياك تقسم أي بعد الدفن أن حديث التلقيم بعد الدفن لم يثبت سبب يقسم كم من قول بقولي اللي هو كتكات كل قول زوته يقوم بالتلقين بعد الدفن حديثيات هي كريتي ولم يرد النهي عنه نهج في بيت دليل إلى يقتازه طبعا فيكون مباحا بس نقول جائز حديث هي في بيت نولا هكون دليل إلى يقتازه دو زمواكي أبو يسرى وتمجيب نيني مفانو متو أنا كوانبيا هي قولي أنا كوانبيا هي في بيت حديث lakini pia hakuna katazo yani hapa mtaimia anakuambia hivi au tuseme mtaimia mtu mmoja anachukua msimamo wa mtaimia na mimi najua hao ambao wanaitumia njia hawajui wallahi leo ungejua kama mtaimia anasema ni mubah Allahu akbar ungejishughulisha wewe kama maulidi maulidi mtaimia mwenyewe kajulisha maulidi kuna ibara sijui wameelewa vipi wakai sijui nitumie lugha gani aliwaka wakaibebesha juu ya uzito wake alikuwa anazungumzia kwamba huyu mtu ambaye anaifanya hii yani kutokana na nia alionayo inawezekana au anaweza Allah kamlipa kulingana na nia yake wakaifua kwamba hapa Bitaima imejulisha maulidi lakini Bitaima alikuwa anazungumzia katika hali fulani ya iftiradha yani mathalan mimi sasa hivi na muda mrefu na ile ibara lakini anazungumzia hali kama hiyo sasa wao wakaishikilia ile sehemu wakaacha maelezo mengi sana katika ile sehemu sehemu nyingine kwamba hiyo anasema haijathibiti bid'a wakati na wakati kwa fulani anamwambia nini يعني ماذا؟ طبيعي السكوت علامة الرضا. السكوت علامة الرضا. أنت نقول جواب ليه لما بيا الأصل في العبادات ما؟ الأصل في العبادات التوقيف. ها؟ إيه بيجيبوا لك؟ يعني ثم هكون كتاب. إيه لكن هي عبادة أو أمر مباح؟ عبادة أو عادة يكون عادة تسمى الأصل في العادات الإباحة لكن هي عبادة أو سوء الأصل في العبادة التوقيف وصفانيا فكيف كان دليل نقوم فيها فانيا سواء كثيرا ابن تيمية لا يستدل به ابن تيمية يستدل له هذا هو الجواب بالفعل ليش يلو هذا